يا من يسوف في التوبة، أما آن لك أن تتوب؟ أما آن لك أن ترجع وتؤوب؟ ألم تعلم بأن الله علام الغيوب؟ فعد إلى الله. ألا يا كبر همي كل ما يقدر سوى دليل، تجيد الهموم اللي تزيد الهم وحزانا، كتمت الحسرة في صدري وضيقة تهد الحيل، شكيت الجرح لجروحي وزاد القلب نيرانا. ألا يا ربي عاوني، حياتي كلها تضلي، حياتي كلها مرة، حياتي ما لها خانة. ألا يا ربي ناديت تعين اللي دراب الميل، زمادا بالغرور زاد ظلما وطغيانا. أنا تايب وراجع لك ومسرد لك ظهور الخير، ألا يا ربي تغفر لي وذنبي زاد توزانا. فما الدنيا تجرعنا عذاب الويل، فما نالله انا راح لرب عالي انشانا، فما نالله انا راح وجسمي ما قوى للشيء، فما نالله يا الدنيا عيوني دومي سهرانا. انا راح البلا رجع يخفيني ظلام الليل، انا راح من الدنيا ولو زانت لي الوانا، انا راجع الى ربي ترات معيشة التذليل، انا تايب من ذنوبي ولو زانت لي الحالة. لقيت اللي على دربي حفر لي حفره تحوي، عرفت اني تبعت اللي حياتي فيه خسرانا. ألا يا كبر همي كل ما يقبل سوى دليل، تجيب